التحيز الذاتي 7/7. هناك اعتراض آخر، ولكن كيف أعرف أنني غير متحيز حقا؟ هل هناك بعض القواعد القياسية؟ والإجابة هي كن غير متحيز إلى الأبد في حياتك لتجنب خداع الذات، لأنك لا تعرف أبدا متى ستخدع نفسك، لذلك عليك دائما أن تكون متيقظا. هذه طريقة مضمونة تتطلب الوعي، فهي تتطلب يقظة مستمرة، فهي تتطلب طاقة، فليس من السهل هذا. فما هو الحل للانحياز الذاتي؟ أولا وقبل كل شيء، ابدأ في ملاحظة التحيزات الذاتية. كل شيء يبدأ من هناك، لاحظ الكبار منهم ولاحظ الصغار، ولاحظ معاييرك المزدوجة لكيفية تبرير أفعالك ومعتقداتك. وعليك أن تتوقف عن الوثوق في تبريراتك الخاصة، وتوقف عن تفضيلاتك الخاصة، وحاول أن تتحلى بالنزاهة في تعاملاتك مع الناس. حاول أن تتحلى بالنزاهة في مواقفك الفكرية، وتوقف عن السؤال ولكن ما الفائدة بالنسبة لي، لأن ذلك يدفعك إلى السير في طريق التحيز الذاتي. هذا سؤال متحيز للذات. عليك أن تنمي رغبة حقيقية في معرفة الحقيقة بغض النظر عن التكلفة، بغض النظر عن كيف تجعلك تشعر. اجعلها أولوية قصوى فوق بقائك على قيد الحياة. وعليك قراءة ودراسة وجهات النظر المتباينة، فهذا يقطع شوطا طويلا نحو فتح عقلك ومساعدتك على رؤية تحيزاتك الذاتية. انظر إن هناك مرحلتين هنا. أولا، عليك أن تلاحظ أنك متحيز ثم تعترف بذلك لنفسك والآخرين. ثم الخطوة الثانية هي أن عليك تجاوز ذلك، عليك أن تتخلى عن التحيز الذاتي وتعترف بذلك علنا لعائلتك، تعترف لأصدقائك، وهذا يتطلب شجاعة، يتطلب الصدق. ولكن هناك خطوة أخرى إلى الأمام، حيث عليك في الواقع التخلي عن هذا الموقف، وهذا هو المكان الصعب حقا. فهذه هي الخطوة الفعلية التي تتخذها لتتخلى عن هذا التحيز الذاتي. ثم افعل ذلك عقليا إذا كنت محافظا، افعل ذلك إذا كنت ليبراليا، افعل ذلك إذا كنت من العدميين، افعل ذلك إذا كنت ماديا، إذا كنت متدينا حقا افعل ذلك. إذا فإن أحد للتحركات النهائية غير البديهية التي يمكنك القيام بها في الحياة هي كسر الولي مع نفسك، مع عائلتك، مع قبيلتك، مع عرقك. كل الأشياء التي تعتز بها وهي عزيزة جدا، مهمة جدا، وذات قيمة بالنسبة لك، تقاليدك، تراثك، أسلافك، رموزك، كل هذا، هذه طريقة جذرية لتحسين حياتك. خذ كل ذلك وألقى به في المحرقة، وثق بأن حياتك ستتحسن إذا فعلت ذلك. وأنا أعلم أن هذا يبدو نوعا من الجنون، وأنا أعلم أن هذا هو آخر شيء تريد القيام به، ولكن إذا فعلت هذا فأنا أخبرك أنك ستتمتع بأفضل حياة ممكنة. وقد تتساءل جيدا، ما هي المكافأة وعند القيام بكل هذا؟ أولا وقبل كل شيء، لاحظ أن هذا هو السؤال الخطأ الذي يجب طرحه. ولكن ثانيا، هناك بالفعل مكافأة، والمكافأة الحقيقة هي الخلود في جنة الله عز وجل، والحب اللامناهي هو مكافأة العيش في حياة غير منحازة، والأمر يستحق ذلك. أقسم لك لن تندم على ذلك، إنها أعظم خطوة تقوم بها في حياتك على الإطلاق. لقد انتهيت هنا.